قال رحمه الله تعالى: باب من استعاذ من الدين. نعم. وهذا باب مهم، وذلك الاستعاذة من الدين، لان الدين هذا الدين هذا هم بالليل وذل بالنهار، كما يقال الدين هم بالليل وذل بالنهار، يعني معنى ذلك ان العاقل عند العاقل، اما المجرم لا يبالي، ادى ولا ما ادى ما يبالي. المسلم دائما انه اذا استجاب شيئا في الليل هموم، وفي النهار ذل، لماذا؟ لانه يتخبى لئلا يراه ويطالبه، فاذا هذا ذل. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم اكثر دعاء استعاذه من الدين، كان يصلي سر الدعاء استعاذه من الدين تعليما لامته، تعليما لامته، وهو ان الدين مهم جدا. ولذلك قال: باب من استعاذ من الدين.